يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. فقد قال الله عز وجل في سورة الرعد إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال عز وجل كذلك ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فكما قال أهل العلم صحيح أنه لا مصيبة إلا بذنب أو لا عقوبة إلا بذنب، كما قال عز من قائل ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى. لكن في بعض الأحيان إذا كثر الخبث وعم الشر جاءت الفتنة فأطاحت بالجميع بالصالح والطالح، كما قال عز من قائل في سورة الأنفال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وروى البخاري عن زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، فتكون الهلاك عاما إلا أن الله عز وجل لا يظلم أحدا ولا تزر وازرة وزر أخرى، فالصالحون يهلكون مع الهلكة لكنهم يصدرون يوم القيامة من باب آخر غير الباب الذي يبعث منه الظالمون الأشرار والعياذ بالله. كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها والحديث عند مسلم يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نياتهم يبعثهم الله على نياتهم. وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، فتكون الهلاك عاما إلا أن الله عز وجل لا يظلم أحدا ولا تزر وازرة وزر أخرى، فالصالحون يهلكون مع الهلكة لكنهم يصدرون يوم القيامة من باب آخر غير الباب الذي يبعث منه الظالمون الأشرار والعياذ بالله. كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها والحديث عند مسلم يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نياتهم يبعثهم الله على نياتهم. وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم، يعني من الصالحين، أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم ثم بعثوا على أعمالهم. فالهلاك وإن كان عاما إلا أن أهل الصلاح يكون هذا بالنسبة إليهم تكفيرا لذنوبهم ورفعا لدرجاتهم. يحرص العبد إذن على أن يكون دائما على عمل صالح أو عقد النية على عمل صالح، لأنه في حديث عائشة بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم يبعثون على النيات، وفي حديث ابن عمر بين صلى الله عليه وآله وسلم أنهم يبعثون على الأعمال. وروى الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يبعث كل عبد على ما مات عليه يبعث كل عبد على ما مات عليه. فإذا إذا كان الناس في نعمة هذه النعمة تحتاج إلى شكر، والله عز وجل يزيد على هذا الشكر وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإن تقاعس الناس في شكر هذه النعمة وهذا من حق الله عز وجل عليهم كما قال عز من قائل واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وضرب الله مثلا كانت قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا مثل أريد به قريش، أريد به قريش، لأن الله عز وجل قد قال لهم فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم بالخوف. فلما استكبروا وأبوا عبادة الله عز وجل ألبسهم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يسمعون، لأنهم لم يشكروا نعمته تبارك وتعالى. فإذا إذا أنعم الله عز وجل على قوم بنعمة فأدوا شكر هذه النعمة ازدادت نعمه عليهم، ولا تزود هذه النعمة إلا إذا تركوا الشكر، وكذلك العكس بالعكس. وهذا هو معنى الآيتين: إذا أنزل الله عز وجل بقوم بلاء فإنه لا يرفع عنهم هذا البلاء، وقد نزل بسبب ذنوبهم لا يرفعه عنهم إلا بتركهم لهذه الذنوب وعودهم إلى طاعته عز وجل لا إله إلا هو. روى الإمام ابن ماجه والحاكم بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا معشر المهاجرين، يا معشر المهاجرين، خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم ينفروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما كان في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل ويتحروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، لأن ظهور هذه الفاحشة وشيوعها في المجتمع دليل على أن أكثرية هذا المجتمع صارت لا تعبأ بحدود الله عز وجل، لا ترجو لله عز وجل وقارا، لأنهم لو كانوا يرجون له وقارا، لو كانوا يخافونه عز وجل لحافظوا على حدوده ولا أمروا بالمعروف ولا نهوا عن المنكر، لكن لا يزال الناس يتركون هذه الشعيرة حتى تعم الشرور والآثار وينطبق علينا ما انطبق على أهل الكتاب من قبلنا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون، لبئس ما كانوا يفعلون. فظهور الفاحشة وشيوعها في المجتمعات أو في القرى كما ورد التعبير في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الطبراني والحاكم بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لم تظهر إذا ظهرت إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله، إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أشر فتنتين من فتن الشهوات، حذر من فتنة المال وحذر من فتنة النساء. أما فتنة المال فقد أخرج الإمام الترمذي بإسناد صحيح عن كعب بن عياض رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال، وفتنة أمة المال، فإذا افتتن الإنسان بالمال وابتلي بالحرص دفعه ذلك، الى ان يطلب المال من غير حله وان يمنعه عن ان يبذله في حقه والعياذ بالله. وهذا هو الشح. فالشح هو الحلف الذي يدفع الانسان الى تكسب المال من الحرام ومنعه من الانفاق في الحقوق والابواب التي اوجبها الله عز وجل. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام اذا ظهر الربا واكل الربا اشر انواع الحرام فيما يتعلق بالمكاسب. اخرج الامام احمد باسناد صحيح عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم اشد من 36 زنية. والحديث اسناده صحيح على شرط الامام مسلم. وكذلك حذر صلى الله عليه وآله وسلم من فتنة النساء في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما ان الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم قال ما تركت بعدي فتنة اضر على الرجال من النساء. فاذا ظهر الربا والزنا في قرية فهذا دليل على ان هذه القرية قرية مفتونة، والله تبارك وتعالى في اهلاكه للقرى له سنة بينها في كتابه عز وجل. اولا وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها ايه مصلحون غون. وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. فاذا اراد ان يهلك قرية قال عز وجل واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ولا يمكن ان يهلك القرية الا اذا كان اهلها او اكثر اهلها كما بينت في صدر الخطبة اكثر اهلها من الفسقة الفجرة او من المنافقين او من الكافرين المرتدين العلمانيين والعياذ بالله تعالى. واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها، لان المترفين هم شيوخ المنصر، هم زعماء العصابة كما قال عز وجل في موضع اخر وكذلك جعلنا في كل قرية انظر للتعبير وكذلك جعلنا في كل قرية اكابر مجرميها. هذا يشعر بان القرية مجموعة من المجرمين فسلط الله عز وجل عليهم شرارهم امعانا في الضلال والعياذ بالله. حتى اذا اخذهم لم يفلتهم وكذلك جعلنا في كل قرية اكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون الا بانفسهم وما يشعرون. يعني اذا رأيت مثلا المسؤول عن الاعلام يروج لافلام جنسية وبرامج تهاجم الشريعة الاسلامية هذا يتسبب في اضلال الناس. وقد اراد ذلك من مكر الله عز وجل به ان كل انسان يضل بهذه البرامج يتحمل هذا المسؤول مثله من الضلال، نفس الحظ من الضلال، لقوله عليه الصلاة والسلام من دعا الى هدى فله اجره واجر من عمل به من بعده، او قال واجر من عمل به الى يوم القيامة من غير ان ينقص من اجورهم شيء. ومن دعا الى ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده. فتصور انه يتحمل جميع هذه الاوزار، وهذا معنى قوله تعالى ليمكروا فيها وما يمكرون الا بانفسهم وما يشعرون. وما يشعرون فيمضي الله عز وجل لهم كما ثبت في الصحيحين من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان الله لا يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يثبته. ثم تلا قوله تعالى وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه اليم شديد. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها الا فشى فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا. يظهر الفيروس في الالتهابات الكبدية على اختلاف انواعها، الفشل الكلوي. وهنا قد يتساءل متسائل يقول فما بالنا نرى بعض الذين ينتسبون الى السنة وظاهرهم الصلاح قد اصيبوا بمثل هذه الامراض؟ هذا من مكر الله عز وجل. ولتتذكر حينئذ قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لكن نسبة هذه الأمراض في الصالحين أقل بكثير من نسبتها في الفسقة الفجرة. إذا عملت نسبة تناسب ستجد أن هناك فارقا كبيرا، لكن لابد أن يصاب بعض الصالحين حتى يتحقق ابتلاء الله عز وجل. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، هذا مع ما ينتظرهم من الويل في الآخرة كما قال عز من قائل: ويل للمطففين. فهذا مرض الغش والعياذ بالله، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فكل من عامل الناس بخلاف ما يحب أن يعاملوه به فهذا من المطففين. ولذلك قال أهل العلم: فالتطفيف في الصلاة، والتطفيف في البيع، والتطفيف في سائر المعاملات. يحب من الناس أن يعاملوه على الإنصاف وأن يقربوه ويحسنوا إليه، وهو لا يفعل ذلك تجاههم. والصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالغش صار سمة في مجتمعنا، الغش في كل شيء، في سائر ألوان الأطعمة، في قطع الغيار، في الأدوية. في الأدوية تصور أن إنسانا يتناول دواء على أنه مضاد حيوي وهو لا يعرف أنه دقيق أو نشا، هذا إجرام وموت للقلوب. والذي يطفف في الموازين أو المكاييل، كيف هان عليه أن يطعم أبناءه مالا حراما؟ كيف هان عليه أن يطعمهم من مالي أنا ومن مال غيري من المسلمين؟ والصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لا يمكن أن تكون تجارة مثل هؤلاء إلا إلى بوار. ويدخل في ذلك الذين يبيعون السلع بعد انتهاء مدة صلاحيتها، هل يحبون أن يفعل بهم ذلك؟ سبحان الله العظيم، كيف يشتري الإنسان المسلم من مسلم آخر سلعة يتبين أنها قد انتهى زمان صلاحيتها، يعني تحولت إلى سم والعياذ بالله، يؤثر على كبده وعلى كليته وعلى أبنائه وعلى زوجه؟ كيف يهون على الإنسان المسلم أن يفعل ذلك بإخوته من أجل حفنة من القروش لن تعود عليه إلا بالدمار؟ أحد المسلمين من أصحاب الحدائق عنده حديقة عنب، حائط عنب، كان يرش هذا الحائط بالهرمونات، لكنه احتجز مربعا معينا في هذا الحائط ولم يرشه ليأكل منه هو وأهل بيته وقرابته، فابتلاه الله عز وجل بالفشل الكلوي. وليس كل الذين اكلوا من حديقته اصيبوا بهذا الداء، هذا من مكر الله تبارك وتعالى. ان فعل هذا فسيقع في اخر غشه في الخيار او في الكنتالوب او في الطماطم او في الفراولة. انت لا تعرف من اين يأتي الموت او من اين يكون الخطر، الخطر صار محيطا بنا ولا نجاة لنا الا برحمة الله عز وجل. ولم ينقص المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين. فقر، الذين يتحدثون عن المكاسب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، اين هي هذه المكاسب؟ هل تحدثون قوما في بلاد الاسكيمو؟ نحن ابناء هذا البلد، اين المكاسب الاقتصادية او الاجتماعية او السياسية؟ هذا خراب في كل شيء، خراب. المحاصيل الزراعية، وكنا بلدا زراعية، تدهورت زراعة المحاصيل الاستراتيجية، تدهورت القصب، القطن، زرعنا الكنتالوب بدلا من القطن طويل التيلة الذي كان معروفا على مستوى العالم، كنتالوب والفراولة والخيار وهيصل. هذه المكاسب الاقتصادية، الديون سعر الجنيه المصري كم بلغ الآن؟ كم بلغت قيمة الجنيه بالنسبة إلى الدولار؟ سبحان الله العظيم، الجنيه كان ب45 قرش، الدولار كان ب45 قرش، دلوقتي الدولار ب5 جنيهات وأكثر. كل ده يا اخوانا، كل دي مكاسب اقتصادية على طريقة جسمنا اتدمر واقتصادنا ضاع، لكننا رفضنا الهزيمة. ما دمنا رفضنا الهزيمة سنة 60 يبقى انتصرنا. انا رافض الهزيمة، اقتل فيها زي ما انت عايز، لكن انا رافض اصلا. كلام لا يعقل والعياذ بالله. فأين هذه المكاسب الا اخذوا بالسنين، بالقحط، بالمجاعات، وشدة المؤنة، وجور السلطان عليهم، وجور السلطان عليهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطر. ما أهون العباد على الله إذا هم عصوه. هذه عبارة أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه. ما أهون العباد على الله إذا هم عصوه. تصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ينظر إليها ويقول: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، ولحرمة المسلم عند الله أشد من حرمتك. حرمة المسلم عند الله أشد من حرمتك. ومع ذلك إذا تعدى حد الله عز وجل هان عليه. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. يعني المطر النازل ليس للمسلمين وإنما هو للبهائم، والمسلمون يشربون تبعا. انظر إلى هوان المسلم على الله إذا هو عصاه وفرط في حدوده عز وجل. وقد روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة ما يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه ويمينه وظهره. جنبه فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. يعني هذا العذاب قبل عذاب النار والعياذ بالله. ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها. الله عز وجل لم يفرض الزكاة في أي مال، لكن في بعض الأموال، ولا في أي قدر، ولكن إذا بلغت النصاب، إذا بلغت هذه الأموال الزكوية النصاب فقط لا، وحال عليها حول، يبقى هذا دليل على أن هذه الأموال فائضة عن حاجة صاحبها. فالله عز وجل فرض عليه في هذه الحالة أن يخرج 2.5% فقط، 2.5 من كل 100، 2.5 جنيه. وهذه 100 أنعم الله عز وجل بها عليه، ولو أنه أخرج 2.5% لزاده الله عز وجل، كما قال عز من قائل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يربيها يزيدها وينميها سبحانه وتعالى. قال: يا رسول الله، فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، ومن حقها حلبها يوم ورودها. وفي لفظ: حلبها على الماء. المجتمع المسلم مجتمع تكافل، فمن ضمن حق الله عز وجل في الإبل أن صاحبها إذا خرج لسقايتها كان عليه أن يقوم بحلبها على الماء وهي تشرب، ليواسي بها فقراء المسلمين. ومن حلبها حلبها يوم ورودها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر، أرض مستوية لا اعوجاج فيها، بطح لها بقاع قرقر أوفر ما تكون لحمة، تأتي في أسمن حالة كانت عليها في الدنيا، لا يفقد منها فصيلا واحدا. والفصيل هي الناقة الصغيرة حديثة الفطام، لا يفقد منها فصيلا واحدا. تطأه بأخفافها وتعده بأفواهها، كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد سيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذه النزاعات، هذا القحط، هذا الفقر الذي تعيش فيه مجتمعاتنا سببه الغش ومنع حق الله عز وجل، يعني سببه الكسب غير المشروع ومنع الأموال من أن تنفق في أبوابها المشروعة. وهذا يؤدي إذا أمسك الغني بالمال أدى هذا إلى ضياع الفقير. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما كان في أيديهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيقول صلوات الله وسلامه عليه: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما كان في أيديهم. إن الله تبارك وتعالى أخذ علينا الميثاق الذي أخذه على الأمم السابقة على بني إسرائيل وغيرهم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله: إني معكم، إني معكم، لكن بالشرط: لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم، أي نصرتموهم وواجرتموهم وتبعتموهم، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. يعني إذا إن وفيتم بهذا الميثاق فسأعطيكم ما ترجون وسأؤمنكم مما تخافون، ولأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. هذا هو العهد والميثاق، وهو العهد الذي أخذه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأنصار ومن سائر أصحابه. قالوا: يا رسول الله، على ما نبايعه؟ قال: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تكونوا في الله لا تخافون لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت إليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأولادكم ولكم الجنة. لكن في هذه الجملة الأخيرة: وعلى أن تنصروني، الذي ينصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنما ينصر نفسه في الحقيقة، وإلا فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد نصره الله. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين من كان معه عليه الصلاة والسلام حينئذ. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: حدثني أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ إلا تنصروه فقد نصره الله. من كان معه عليه الصلاة والسلام؟ فالله تبارك وتعالى هو الذي تولى نصره وحفظه ورعايته وتأييده صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو الميثاق وهذه هي البيعة التي أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأنصار، وهي بيعة في عنق كل مسلم أن يطيع ربه تبارك وتعالى وأن لا يخرج على شريعته لا في قليل ولا في كثير. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإذا العهد الميثاق الذي أخذه الله عز وجل علينا أن نحبه ونطيعه ونحب أهل طاعته عز وجل وأن نبغض أعداءه تبارك وتعالى وأن لا نناصرهم على باطلهم أبدا، بل نصرتنا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. هذه هي الموالاة، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الإيه؟ الغالبون. فإن حزب الله هم الغالبون، هؤلاء هم الذين لهم الغلبة والنصر. فإذا نقضنا هذا العهد مع الله عز وجل وخرجنا على حدوده، انظر إلى هذا السياق في سورة المائدة: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عما أنزل الله إليك، عن بعض ما أنزل الله إليك مش عن كل ما أنزل الله إليك، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. وإن كثيرا من الناس لفاسقون، لا حكم للأغلبية ولا للأكثرية ولا غيرها، الأكثرية ضالة. وإن كثيرا من الناس لفاسقون، وإن تطع أكثر من في الأرض يؤمن الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ولا تجد أكثرهم شاكرين، الأكثرية. وإن كثيرا من الناس لفاسقون. إذن طاعتك لله عز وجل، ولو أن أهل الأرض تمالؤوا جميعا وتوافقوا اتفقوا بالأغلبية الساحقة على أن حكم الشعب للشعب، فليس للمسلم أصلا أن يدخل في ذلك، وليعلم أنهم أجرموا وأن النار فيها متسع للجميع والعياذ بالله، وهو مطالب بأن لا يخرج عن شريعة الله وبأن تكون طاعته لله عز وجل وإن دل من دل. فيقول عز وجل: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الآن على رسول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. إذن تخلوا المسلمين عن حكم الله عز وجل وابتغاؤهم ومحبتهم لحكم الجاهلية إنما كان بسبب موالاة اليهود والنصارى. هذه آية في كتاب الله. لا يستطيع بش المجرم ولا خدمه في بلاد العالم الإسلامي أن يحذفوها من كتاب الله، لأن الملك عز وجل هو الذي تولى حفظ هذا الكتاب. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض، وهذا هو واقع الأمة الآن، فترى الذين في قلوبهم مرض أهل الشك والريبة والنفاق يسارعون فيهم في موالاتهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. واخد بالك الكلام؟ المكاسب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، شيء غريب، بالفتح أم نصر، أن يفصل الله عز وجل بيننا وبين أعدائنا، أو أمر من عنده. ما الأمر اللي من عند الله تبارك وتعالى؟ أن يسلط هؤلاء الكفرة على من والاهم من المنافقين حتى واستبح امرهم في الدنيا قبل الاخره. فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اصروا في انفسهم نادمين. انكشف امره. كل واحد كان عامل بطل شجيع. اليهود تعداد اليهود في الكره الارضيه 17 مليونا وتعداد المسلمين 1.5 مليار ولكنهم غثاء كغثاء السيل. لا تتصور ابدا ان المشكلة في حكام المسلمين. المشكلة فينا نحن. ولذلك صدرت كلامي بقوله عز وجل ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. ان وجدت حكام المسلمين مثلا زنادا فاعلم ان اكثر الناس من الزناد. ان وجدتهم لصوصا فاعلم ان اكثر الناس من اللصوص. ان وجدت ابناءهم قد استولوا على كل شيء فاعلم ان الشعوب كذلك. ان رئيس الحاكم مثلا يحاد ابنه في بعض المشاريع بعض الاعمال بعض الاموال انت تفعل هذا. انت تريد من المراقب على ابنك في الامتحان ان يغششه وتريد ان تأتي له بواسطة ليحصل على مكان غيره وليس اهلا لهذا المكان. المجتمع كله بالشكل ده يبقى لابد ان تجد ان الخصال الموجودة في حكام المسلمين هي نموذج مصغر او ان شئت فقل نموذج مكبر للصفات والخصال الموجودة في شعوبهم. لان الله عز وجل يقول وكذلك جعلنا في كل قرية اكابر مجرميها ليمكروا فيها. فعسى الله ان ياتيه بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اصروا في انفسهم نادمين. ويقول الذين امنوا اهؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم انهم لمعكم حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرين. رئيس اليمن جه فرض عضلاته ويقول احنا عايزين نجاهد وعايزين نعمل وانتم تمنعونا من الجهاد. فلما كشرت في وجهه امريكا قام على القبائل بالسلاح وقتل اعدادا كبيرا. بعث للامريكان وبزعم ان منهم من هذه القبائل من آوى افرادا من تنظيم القاعدة. وليس الامر كذلك. بنزم شرف رئيس باكستان نفس الحكاية. وحين كسروا في وجهه سلم لهم كل شيء. وعادت القنبلة الذرية بالسلب على امة الاسلام وعلى قوة بلد المسلم وهو باكستان. لماذا تملك الا القنبلة الذرية؟ تملكها لكي تورثك الخوف من ان تحطم بين يديك او من ان تسرق. سبحان الله العظيم. امور عجيبة ومقلوبة لان قلوبنا فقط والعياذ بالله. فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اصبوا في انفسهم نادمين. ويقول الذين امنوا اهؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم انهم لمعكم حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرين والعياذ بالله. ثم يقول عز من قائل يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يعني اذا المشكلة تبدأ من حب الانسان للدنيا وتقديمه على الاخرة. الدنيا في يد من؟ الدنيا في يد اهل الكفر كما بين الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حتى انه قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وهذا حديث ثابت في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. وكذلك قال عز وجل في سورة النحل وهو يخبر عن الكافرين ذلك بانهم استحبوا الحياة الدنيا على الاخرة. فالدنيا في ايدي الكافرين. اذا قدم المسلم الدنيا على الاخرة لابد ان يقع في طاعة الكافرين ومحبتهم وموالاتهم. وهذا ما حدث. والوقوع في محبتهم يؤدي الى امرين. الى ترك شريعة الله عز وجل والى ترك الجهاد في سبيله. ويترتب عليهما امر ثالث ان يسلط الله عز وجل العدو عليه. لقد ذكرت وانا اتحدث عن حسن الخلق في مرة سابقة ان حسن الخلق مع الله عز وجل انما يكون بثلاثة امور. صيانة القلب من ان يتعلق بغير الله عز وجل. هذا هو الامر الاول الذي يعنيني الان. صيانة القلب من ان يتعلق بغير الله عز وجل. قال ابن القيم: فإن القلب إذا تعلق بغير الله وكله الله إلى ما تعلق به وخذله من جهة ما تعلق به وفاته تحصيل مقصوده من الله عز وجل. أنت تريد النصر، النصر بيد الله، إن طلبته من أمريكا وكلك الله عز وجل إلى أمريكا، ثم لا يكون الخذلان والذل والهوان إلا على يد أمريكا، ويفوتك تحصيل المقصود وهو النصر. لم تحصل النصر ولا السلام ولا أي شيء، لأن ذلك كله بيد الله عز وجل. قال ابن القيم: قال الله تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. أما هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، إن الكافرون إلا في غرور. فهذه المعاني هي الموجودة في سياق آيات سورة المائدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما كان في أيديهم. ليس هذا فحسب، نقض العهد مع الله عز وجل له عواقب وتبعات ذكرها تبارك وتعالى في آيات المائدة بعد أن تحدث عن الميثاق الذي أخذه على بني إسرائيل. قال: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. تصور واحد بيزور، لا يزور شيكا، بيزور في كتاب الله وهو يعلم أنه كتاب الله في رسالة السماوية. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. والتحريف كما ذكرت سابقا إما أن يكون تحريفا في التنزيل أو تحريفا في التأويل. تحريف التنزيل ليس في كتاب الله عز وجل لأنه تكفل بحفظه، فإذا هناك تحريف التأويل أن يؤول الآيات على غير وجهها، وهذا موجود بكثرة في علماء السوء والعياذ بالله. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تتبع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. خبنا، لأنهم إذا خانوا الله عز وجل فخيانتهم لعباده وخلقه من باب الأولى والأحرى، إذا لم يحترموا العهد والميثاق مع الله عز وجل فكيف تتوقع أن يحترموه معك؟ سبحان الله العظيم. وكذلك قال عز وجل عن النصارى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يبقى نأخذ العهد والميثاق ويسلط الله عز وجل علينا عدوا يأخذ بعض ما كان في أيدينا، لأننا صرنا حينئذ محبين للدنيا، وهذه هي علة المصائب التي وقعنا فيها متتالية: حب للدنيا يورث محبة لأعداء الله عز وجل للكافرين لأن الدنيا في أيديهم، ومحبتنا للكافرين وتشبهنا بهم يقودنا إلى التخلي عن شريعة الله عز وجل ويقودنا إلى التخلي عن الجهاد. كيف نجاهد من نحب؟ كيف نجاهد قدوتنا؟ هؤلاء قدوتنا، قدوة شبابنا، قدوة نسائنا، قدوة الأمة، فكيف نجاهدهم؟ لابد أن يسلطهم الله عز وجل علينا، ولا بد أن نذوق الذل ألوانا على أيدي هؤلاء الذين اتخذناهم قدوة لنا وتركنا حبيبنا ومعلمنا وإمامنا وإمام البشرية صلى الله عليه وآله وسلم، الذي نقطع ونقسم بالله أننا إن قلدناه في كل صغيرة وكبيرة لكان هذا سببا في دخولنا الجنة، لأن الله عز وجل قد قال ذلك: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فنقض الميثاق يترتب عليه ما سمعت. ومما يدل على هذا أيضا الآيات التي تعرضت لبعضها من سورة التوبة: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض. وما لكم ما كما قال القرطبي حرف استفهام يراد به التقرير والتوبيخ، ما لك؟ إيه اللي حصل؟ ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله؟ والنصرة هي التحرك بسرعة لأمر قد حدث، والأمر قد حدث بالفعل. أمهاتنا، أبناؤنا، إخوتنا، آباؤنا يذبحون ذبح وهم عزل، ونحن نحافظ على المكاسب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض. هل المسألة أخواننا وجهات نظر أم شرع؟ إن كانت المسألة شرعا فاعلم أن الجهاد في الشرع على قسمين: جهاد الطلب وجهاد الدفع. جهاد الطلب أن تقصد الأعداء لتعرض عليهم الإسلام ثم تخلي بينهم وبين دعوة الحق، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن لابد أن يسمح لك بالدعوة إلى الله عز وجل ولا إكراه في الدين. هذا الجهاد هو الذي تحسب فيه الأرباح والخسائر وقوتنا وقوة عدونا والمصالح والمفاسد، هذا كله في جهاد الطلب. أما جهاد الدفع وهو أن يقصدك العدو في بلدك فلا شيء من هذه الحسابات باتفاق الأمة بأسرها، لا مكان لهذه الحسابات. لقد قصدك في بلدك فتعين على أهل هذا البلد أن يهبوا جميعا لجهاد هذا العدو. الله، حتى النساء، حتى النساء، النساء الذين التي لم يجعل الله عليهن جهادا يتعين عليهم الجهاد في هذه الأوقات. ولا تحتاج المرأة إلى استئذان زوجها، ولا العبد إلى استئذان سيده، ولا الابن إلى استئذان والديه، الكل يخرج ويقاتل على حسب ما في وسعه، حتى وإن أبيدوا. أنا على استعداد إلى أن أتيكم بهذا الاتفاق حتى وإن أبيدوا. ولا ينصرن الله من ينصره، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. روى البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرج من بيته الا جهادا في سبيله وتصديقا بكلامه عز وجل، تكفل له بان يدخله الجنه او يرجعه من الى مسكنه الذي خرج منه بالغنيمه او الاجر، بالغنيمه او الاجر. هل قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، ومع ذلك الدنيا بيد الله والآخرة بيد الله، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. قال الثوري عن الأعمش في تأويل هذه الآية: إلا كزاد الراكب، الطعام الذي يتزود به لسفره. وقال عبد العزيز بن مروان حين حضره الموت: قريب إلي كفني لأنظر إليه. فلما أتوه بكفنه نظر إليه فقال: سبحان الله، ما لي مما خلفت من الدنيا إلا هذا. ثم ولى ظهره وبكى وقال: أف لك من دار، والله إن كثيرك لقليل، وإن قليلك لقصير، وإن منك لفي غرور، أي شيء يحرص عليه. سبحان الله. روى الإمام مسلم عن المستورد بن شداد القرشي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. وروى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا من النار وآخر أهل الجنة دخولا الجنة. هذا أدنى أهل الجنة من غيره، آخر واحد يخرج من النار وآخر واحد يدخل الجنة. رجل يخرج من النار حبوا، فيقول الله عز وجل: اذهب تدخل الجنة. فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأ، فيرجع فيقول: يا ربي وجدتها ملأ. فيقول: اذهب تدخل الجنة. فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأ، فيرجع فيقول: يا ربي وجدتها ملأ. فيقول: اذهب تدخل الجنة، فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها وعشرة أمثالها. فيقول: يا رب أتسخر مني وأنت الملك؟ يظن أن الله عز وجل يسخر منه لكثرة العطاء، لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. قال ابن مسعود: وكان يقال ذلك الرجل أدنى أهل الجنة منزلة. ذلك الرجل أدنى أهل الجنة منزلة، رجل له مثل الدنيا وعشرة أمثالها. ما لكم إذا كان لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. قال القاضي ابن العربي: العذاب الأليم استيلاء العدو في الدنيا والنار في الآخرة. وقال الألوسي في تفسيره: العذاب الأليم هو الهلاك بسبب فظيع. الهلاك باستئصال. طب ليه؟ قال: انظر إلى بقية الآية: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم، ليس من أولادكم ولا من أرحامكم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهدي أزواجنا وأولادنا، اللهم اهدي أرحامنا وأصهارنا، اللهم اهدي جيراننا وزملاءنا وأصحابنا، اللهم اهدي مجتمعاتنا، اللهم اهدنا للعمل بكتابك وسنة نبيك، اللهم أحينا على الكتاب والسنة وأمتنا عليهما، اللهم أقم بيوتنا على كتابك وسنة رسولك، اللهم أقم مجتمعاتنا على كتابك سنة رسولك، اللهم مقلب القلوب صرف قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا، اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مخبتين، لك أواهين منيبين، اللهم اغسل حوبتنا وثبت حجتنا وتقبل توبتنا واجب دعوتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسدل سخيمة صدورنا. اللهم ارزقنا من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، واعذنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم أعذنا من البرص والجنون والبذام، وأعذنا من سيء الأسقام، اللهم أعذنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من الشك والشرك والنفاق، ونعوذ بك من سوء الأخلاق. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم طهر ألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وقلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء. اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تدع لنا ولا لأحد من المسلمين ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا عاصيا إلا هليته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا أسيرا إلا فككته. اللهم فك أسر عبدك ثول السعير ونشأة أحمد وسائر المأسورين في مصر وفي غوانتنامو وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعل ما يلقونه تكفيرا لذنوبهم ورفعا لدرجاتهم. اللهم احفظ عليهم دينهم، اللهم احفظهم في أبدانهم وأموالهم وأزواجهم وأولادهم وأعراضهم وأرحامهم وأصحابهم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تنصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم انصر المسلمين في أفغانستان وفي كشمير وفي الشيشان وفي كل مكان، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم، ضعفاء فقوهم، عزل فسلحهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر. اللهم وحد صفوفهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم سدد رميهم، اللهم لعن اليهود والامريكان والانجليز والروس والهندوس، اللهم احصهم عددا واهلكهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الاحزاب، اهزمهم وانصر المسلمين عليهم، اللهم اهزمهم وانصر المسلمين عليهم، اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم، اللهم اسد وطأتك عليهم واجعلها عليهم سنين كسنين يوسف، اللهم اجعلهم احاديث ومزقهم كل ممزق. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة. بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذه الورقة للأسف الشديد وزعت عند النساء في درس الشيخ محمد الحسين يعقوب، وأنا أتمنى من إدارة المسجد أن تمنع من توزيع أي شيء في المسجد إلا بإذن منها بعد عرض مثل هذا الكلام. شوف الهدي النبوي وفضائل سور القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر تمنع عشرة. فيش حديث بهذا اللفظ أصلا. عشر تمنع عشرة: الفاتحة تمنع غضب الله، وياسين تمنع عطش القيامة، والدخان تمنع أهوال القيامة، والواقعة تمنع الفقر، والملك تمنع عذاب القبر، وإلى آخر ما قال. هذا لا يوجد حديث بهذه الكافية إطلاقا، لا يوجد هذا من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. غفر الله لمن قام بتوزيع هذه الأوراق، لكن ينبغي عليها أن تراجع مجلس إدارة المسجد أو الجمعية، أن تراجع قيم المسجد الشيخ محمد الفتاح، وعلى الإدارة أيضا أن تتخذ كافة السبل لمنع تكرار هذا الأمر مرة أخرى. نحن هنا ننشر دعوة صحيحة قائمة على كتاب الله وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نقبل أبدا أن يلبس على الناس بذكر مثل هذه الأحاديث الباطلة الضعيفة والموضوعة. من قرأ الآيتين في آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، هذا صحيح. أعظم سورة في القرآن الحمد لله رب العالمين هي سورة الفاتحة، وهذا صحيح. من حفظ العشر الأواخر من الكهف عصم من فتنة الدجال، هذا الحديث ولو أنه في صحيح مسلم إلا أن اللفظ شاذ. والصحيح الذي رواه أكثر الحفاظ: من حفظ الآيات العشر الأول، مش الأخر، الأول من سورة الكهف. فرغم أن الحديث في صحيح مسلم إلا أنه يعد مثالا للحديث الشاذ. والحديث الصحيح له تعريف: هو الحديث المسند المتصل الإسناد برواية العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا، لا يكون شاذا ولا معللا. فرغم أن الإسناد صحيح إلا أن المتن شاذ، لأن غالب الحفاظ رووا الحديث بلفظ الآيات العشر الأول وليست الأخر. طيب حديث إذا زلزلت الأرض تعدل نصف القرآن، وقل هو الله أحد ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. هذا الحديث رواه الترمذي والحاكم عن ابن عباس وإسناده ضعيف لا يصح. طيب قلب القرآن ياسين اقرأوها على موتاكم ضعيف، وحتى الذين صححوا هذا الحديث قالوا اقرأوها على موتاكم، اقرأوا ياسين على موتاكم أي عند الاحتضار. فما قلنا الإدارة يعني وصيات الإدارة أن تمنع هذا الأمر، لابد أن تكون لكم أعين في مصلى أو في المكان المخصص للنساء، لابد من وجود امرأة مسؤولة عن مثل هذه الأمور حتى لا توزع مثل هذه الأباطيل.